Régada de luxe. Régada de luxe. مخضاق وغام دعقي بغم يمين بغم يتصدق وذيذي تتارو رومين إلا 10 مليون إذا يغد بشد قجين ياش ماذا فجاح وسيغ دار صغر عجمين يا بتي ماذا زين واني ماذا الماكي أجي ذكيد يا بتي ماذا الهاد واني ماذا والغثيني يا بتي سلام سات هذا الخزرة النيزي ذي تبريد ورينو ذا معشوق مشاكيد ميرقى فرحين يا يما تسجم خبيسه مني ويا يا تسجم خفي سلام النية جاي صمد ظرمية تسجم خفي سلام النية الو الو مالي تبتيد وحشة غبرقي كيرم يا شمو يا غد السريدة تفاجد اخورنم انا حنظري مشاد وسيرو دفوس نم ان الشكيم يغيري ظل حياتي نتشاد اشمي هذا السيدة ربي اشمو واحد امي غاري عشق خشامة عيس بخافي We'll be right back. تزيد وريا غير مودم تزيد لا لا لا لا يا يما كاين قضاء الرواح وشغل فيه هاي ما بي ما بي والله يا يما يما تدور يما تكسب زير باري نوم والله يا يما يما زمان Regatta de luxe.